الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. وابن حبان في صحيحة: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. وأحمد وأبو يعلي وابن حبان في صحيحة والحاكم وصحيحة: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. الكخامة والعرافة والطرق والتنجيم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تقل في شيء من الأشياء ما ليس لك به علم، فإن حواسك مسؤولة عن ذلك. وقال تعالى: عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، أي عالم الغيب هو الله وحده، فلا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه للرسالة، فإنه مطلعه على ما يشاء من غيبه. وقيل هو المنقطع، أي لكن من ارتضاه للرسالة، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والصحيح هو الأول، لأن الله تعالى أطلع أنبياءه بل ورثهم على مغيبات كثيرة لكنها جزئيات قليلة بالنسبة إلى علمه تعالى، فهو المنفرد بعلم المغيبات على الإطلاق كليها وجزئها دون غيره. وأخرج البزار بإسناد جيد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير له، أو تكهن له، أو سحر، أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره بإسناد جيد. ورواه البزار بإسناد جيد قوي ومن أتى كاهنا فسأله بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأخرج الطبراني من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة، فإن صدقه بما قال فقد كفر. وأخرج الطبراني بإسنادين: لم ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تتيرا. وأخرج مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأخرج الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين: من أتى عرافا أو كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني بسند رواته ثقات: ومن أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر الهيثمي تعقيبا: عد هذه المذكورات هو وإن لم أره كذلك صريح هذه الأحاديث في أكثرها وقياسا في البقية، وهو ظاهر في الملحظ في الكل واحد. والكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك. وفسر بعضهم الكهانة بما يرجع لذلك فقال: هي تعاطي الأخبار عن المغيبات في مستقبل الزمان وادعاء علم الغيب، وزعم أن الجن تخبره بذلك. والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء قيل الكاهن، ولكن يراد الحديث عرافا أو كاهنا. قال البغوي: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك، منهم من يسمي المنجم كاهنا. الباب الرابع عنوان: أحكام السحر. عناوين فرعية: حكم الساحر، أقوال العلماء فيه، توبة الساحر، حكم من أتى ساحرا. عنوان: أحكام السحر. اختلف العلماء في الساحر هل يكفر، والمعلوم أنه لا نزاع في كفر من اعتقد أن الكواكب مؤثرة لهذا العالم، أو أن الإنسان يصل بالتصفية إلى أن تصير نفسه مؤثرة في إيجاد جسم أو حياة أو تغيير شكل. أما بقية أنواع السحر والتي ذكرناها فقال جماعة إنها كفر، لأن اليهود لما أضافوا السحر لسليمان صلى الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قال تعالى تنزيها له عنه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فظهر هذا إنما كفروا بتعليمهم السحر لأنه ترتيب الحكم على الوصف المناسب، يشعر بعليته، وتعليم ما لا يكون كفرا لا يوجب الكفر، وهذا يقتضي أن السحر على الإطلاق كفر. وكذا يقتضي ذلك قوله تعالى: على الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعن أبي حنيفة أن الساحر يقتل مطلقا إذا علم أنه ساحر بإقراره، أن بينة تشهد عليه بأنه ساحر واصفونه بصفة تعلم أنه ساحر، ولا يقبل قوله أترك السحر وأتوب عنه. فإن أقر بأني كنت أسحر مدة وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل. وسئل أبو حنيفة لما لم يكن الساحر بمنزلة المرتد حتى تقبل توبته، فقال: لأنه جمع من كفره السعي في الأرض بالفساد، ومن هو كذلك يقتل مطلقا. ورد ما قاله بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي الذي سحره، فالمؤمن مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. واحتج أبو حنيفة بما روي أن جارية لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها فأخذوها فاعترفت بذلك، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عثمان فأنكره، فجاءه ابن عمر فأخبره بأمرها. وكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلتها بغير إذنه. وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاث ساحر، وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن هذين على تقرير ثبوتهما يحتمل أن القتل فيهما بكفر الساحر لوجود أحد النوعين الأولين، وهما عباد الكواكب وسحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. عنوان جانبي: خلاصة وتعقيب. ومما لا شك فيه أن أئمتنا الفضلاء لم يطلع أكثرهم على حقيقة السحر لعدم ظهوره إلا في عصورنا المتأخرة بعد تقدم الحياة وإنشاء السجلات المدنية ومعرفة السحرة ببطاقاتهم وغيرها وعقد المحاكمات للسحرة، فنجم عن اعترافاتهم التي أدت إلى معرفتنا حقيقة السحر والتي أوردناها في هذا الكتاب. فما رأي الإسلام في إنسان سب الدين والخالق وباع نفسه للشيطان بعقد أبرمه معه؟ ما رأي الإسلام في إنسان لا يذكر الله مرة والله لا يقيم له وزنا ولا ينفذ له أمرا؟ بلا أدنى شك وبكل تأكيد ومن جميع الجوانب يمكننا أن نقول في ظل الاعترافات الجديدة للسحرة أمام المحاكم وحكايتهم وتفاصيل جرائمهم أن الساحر كافر يقتل إن لم يتسبب، والله أعلم. عنوان جانبي: توبة الساحر. روي أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني ساحرة، هل لي من توبة؟ قالت: وما سحرك؟ فقالت: سرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت أطلب علم السحر. فقال: يا أمة الله، لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنيا، فأبيت. فقال لي: اذهبي فبولي على ذلك الرماد. فذهبت لأبول عليه، ففكرت في نفسي فقلت: لا فعلت. وجئت إليهما فقلت: قد فعلت. فقال لي: ما رأيت لما فعلت؟ فقلت: ما رأيت شيئا. فقال لي: اذهبي فاتق الله ولم تفعلي. فأبيت. فقال لي: اذهبي ففعلي. فذهبت وفعلت، فرأيت كأن فارسا مقنعا بالحريد خرج من فرجي فصعد إلى السماء. فجئتهما فأخبرتهما، فقال لي: ذاك إيمانك قد خرج منك، فقد أحسنت السحر. قلت: وما هو؟ قال: لا ترين شيئا فتصورينه في وهمك إلا كان. فتصورت في نفسي حبا من حنطة، فإذا أنا بحب، فقلت: انزرع. فانزرع، فخرج ساعته سنبلا، فقلت: انطحن. فانطحن من ساعته وانخبز، وأنا لا أريد شيئا أصور في نفسي إلا حصل. فقالت عائشة: ليس لك توبة. من ذا الذي يمنع عبدا عن مولاه؟ ومن الذي يستطيع إغلاق باب الرحمة في وجه البشر؟ فباب التوبة مفتوح لكل كافر، لكل زنديق، لكل زان، لكل قاتل، لكل ساحر، لكل البشر. ولن يستطيع أحد من البشر أن يحجب بين العبد وربه ما دام جاء معترفا ومقرا بجرمه، وهو سبحانه وتعالى التواب الرحيم ذو الفضل العليم. عنوان جانبي: هل يمكن للساحر التخلي عن سحره وفسخ العقد مع الشيطان؟ الحق أنه يمكن ذلك، لأن الشيطان خلق ضعيفا، وأنه لا يستطيع التمكن عن أولي الطباع المستقيمة، خاصة لو كان مسلما مخلصا، لأنه ليس له على عباد الله من سلطان. ولقد حدث لواحد من الذين ثابوا إلى رشدهم وتغلب فيهم عامل الخير على الشر، وصمموا على التخلص من عبودية الشيطان وقطع كل صلة لهم به، خصوصا وأنهم رأوا ولمسوا في المدة القصيرة التي مكثوا فيها تحت سلطانه وفي خدمته كثرة المساوئ والأضرار التي لحقتهم وأصابت غيرهم من الأبرياء، فعقدوا النية على النجاة من هذا الوضع المشين وهذه الحياة التعسة مهما كانت النتائج. يحدثنا التاريخ عن جيلز البرتغالي النبيل الذي باع روحه ونفسه للشيطان في سبيل العز والجاه وزيادة المال والانغماس في الإباحية والملذات المحرمة، وحرر مع إبليس الميثاق المطلوب، واستمر في مزاولة السحر وعمل طقوسه وحضور حفلاته 7 سنوات حصل خلالها على كل ما أراد إلا حب فتاة قروية بريئة جميلة كانت تعمل ضمن أتباعة. فهذه الفتاة الجاهلة الساذجة لم تنفع فيها أعماله السحرية ولم تخضع لتعاويذه وطلاسمه، حتى أن الشك بدأ يتسرب إلى نفسه من قدرة الشيطان على الحصول على أي شيء وكل شيء يطلبه الساحر. وكان كلما تحدث مع قرينه في أمر هذه الفتاة ورغبته في الحصول عليها راوغه القرين ووعده مواعيد باطلة، ولذا صمم النبي المذكور على اغتصاب هذه الفتاة بأي شيء كان شيطان غير شيطان لا يهم. وقبل هذا الميعاد بليلتين رأى هذا النبيل والدته في منامه تحذره من سوء ما سيقدم عليه، وأظهرته على شفا خوة عميقة معروفة له واقفا على حافتها، ومن ورائه الشيطان يضحك ويهم بدفعه إلى هذه الهوة الساحقة، فهب من نومه مذعورا منزعجا، وقطع كل صلة بينه وبين الشيطان، وحرق ملابسه وهدم معبده وهشم أدواته وزهد في العالم وأمواله، وتنازل عنها للفقراء، وأخذ يكثر من الدعاء والاستغفار. وبينما هو في خلوته يتعبد ظهر له فجأة مخلوق بشع المنظر، تظهر على وجهه علامات الغضب والسخط، وألقى بصورة العقد في وجه جيلز قائلا بصوت مخيف: إليك عقبك، فقد أمرت برده إليك. واختفت هذه الروح الشريرة فجأة، واستمر جيلز على حاله ولم يصب بسوء إلى أن مات بقريته سانترين، وما زال البرتغاليون يحتفلون بعيده كل عام. لو عقل الناس لعلموا أن الشيطان لم يستطيع أن يصيبهم بسوء، وأنهم عليهم أن يضحضوه ويولوه الأدبار. ويحدث ذلك ما التزموا بكتاب الله وسنة رسوله، فلن يكون هناك من تقف أمامهم، بل ستسبح الدنيا معهم الطير والوحوش والشجر والجبال، والكل يسبح مع المؤمن يسبح مع المؤمنين بحمد رب العالمين. ألا ترى أن الجميع جنوده سبحانه؟ الباب الخامس: علاج الإسلام للسحر وكيف نتقيه. علاج الإسلام للسحر. اليهودية التي سحرت الرسول. ابطال عمل الساحر. علاج السرعة. عنوان: علاج الإسلام للسحر وكيف نتقيه. لقد استطاع الإسلام بمنهجه أن ارتقى بالإنسان عن مراتب الحيوانية أو الإنسانية المجردة إلى مراتب الملائكة التي يصفو عندها قلب المسلم فلا يقع في الموقعات. فربط الإسلام المسلم برباط وثيق يدفعه من حين لآخر، وجعل له من حياته من يعظه ويزجره دائما كلما اقترب من فاحشة أو أقبل على معصية. ولقد عالج الإسلام دوافع السحر معالجة موضوعية، فبين مكانة المال عند الإسلام وأنه متاع زائل والآخرة خير وأبقى، وجعل الأفضلية بالتقوى والعمل الصالح وليس بالمظاهر أو المناصب أو لأصحاب الجاه والسلطان، ورغب في زينة الآخرة وحلاوتها، ورحب في زينة الدنيا جملة. ثم ذم إتيان العرافين والكهان كما سبق، وذم السحر والساحرة وعده من أكبر الكبائر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. وقوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. الحديث تقدم وأخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحة، والحاكم في صحيحة. هذا وقد وضع الإسلام علاجا للمسحور، ممثلا في علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم للسحر الذي سحرته به اليهودية، وأنزل الآيات الشافيات بإذنه تعالى، وكون العقيدة عند المسلم الذي لا يذل أمام الهوى ولا يخضع لبريق الحياة، كما وضع علاجا للصرع وبينه من خلال علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص، وفيما يلي بيان ذلك. كيف نتقيه؟ عنوان الجانبي: اليهودية التي سحرت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في الطب النووي: قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتيهن، وذلك أشد ما يكون من السحر. قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقبح في نبويته. وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء أو لم يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه داخله في شيء من صدقة، لقيام الدليل والإجماع على أسمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طرده عليه من أمر دنيا التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. والمقصود ذكر خدية في علاج هذا المرض، وقد روي عنه نوعان: أحدهما وهو أبلغها استخراجه وتبطيله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، وحث طلعه ذكر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال، فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ. الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهاجام أخلاطها وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الردية من ذلك العضو نفع جدا. وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب. قال أبو عبيد: معنى طب أي سحر. وقد أشكل هذا على من قل علمه وقال: ما للحجامة والسحر، وما لرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء. ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن سينا أو غيرهما قد نص على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم، وقال: قد نص عليه من لا نشك في معرفته وفضله. فاعلم أن مادة السحر الذي يصيب به النبي صلى الله عليه وسلم انتهت إلى رأسه، إلى إحدى قواه التي فيه، بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية، بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. والسحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية منها، وهو سحر التمريجات، وهو أشد ما يكون من السحر، ولا سيما في الموضع الذي انتهى إليه السحر. واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة، إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. قال بقراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أمين بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب بهذا الداء كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ظن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى وجه الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه، فما زالت مزاجه على الحالة الطبيعية. وكان استعمال الحجامة الذات مع من أبلغ الأدوية وأنفع المعالجة فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر. فلما جاءه الوحي من الله تعالى وأخبره أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله، فسأل الله سبحانه فدله على مكان فاستخرجه، فقام كأنما نشط من عقل. وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه، ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء، بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له. ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض والله أعلم. ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هو أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك لمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب إذن كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه. كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات، ولهذا غالبا ما يؤثر في النساء والصبيان والجخال وأهل البوادي، ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. وبالجملة فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات. قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء كثير للالتفات إليه، فتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات. والأرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة، وبفراغها من القوة الإلهية وعدم أخذها للعدة التي تحاربها بها، فنجدها فارغة لا عدة معها، وفيها ميل إلى ما يناسبها فتتسلط عليها، ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره، والله أعلم. انتهى الوجه الأول.